بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله من يرهم أو جملة من يرهم نوسو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عقب جابري ونادم مدوزاما يتوكا هندو باهته تشوفهم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يكويلي ريومبو منادم هتوني لمني يابيهانيوا إذيرم فني امتهاني نريم جايلي يمويشي ونمونو إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كويري رموكو زهر مينزيا إما يكيو شكريا إما يكيو كفور إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إلا شكر يندلي إما كافيري سيليسي نمبينغو يشومه سنغوني نمرم حالي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلا شك ونويما وجن لي حرمندوم وكنواجي شجب بهني ونكفور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا في أيكاو ورموا الله ويما وجوهنا نمن جوتو سببي شونه حيحوين جوتو جوزية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وعند ويكاو وكامل شاو زناذر زهاو نوريو سكويكا ويشارينا شجوهن يبيا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نونيك شهولا حنينزو يحازو إما مسكين إما يتيما وفنغوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نهوامبا سينغارم لساوني هوتا حيرا ويا الله نكارتو تراجيه فنغواني زلي وحاو شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا حقيقا غري راو ههمولا وحاتو وسيكم بياه وانذشيدا نتابو فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا هي الله جو حفظ نسكو نحوي هنسز نور نفرح ياتيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا نغوا جولي بحيزو واسبيري حبستان نحريري متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وحرميو وجوه جوامي متقئين جم أرائك مكان بيك فحاري وحرميو ونهون جوكالي ولا برد زيرو ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وجسس زوامفول ومسانف يمسازي نمر لها يرجو كروبيك يسيمروكوا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا نحرمايو لغجوزو غوسي وزوغوزا فيذا نميدوم يلين همانيدو قوارير من فضة قدروها تقديرا ندوم يلين يفنيوها فيذا إكاو وبمي كياسي ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وجنو سيزي وزينيو عجيزي جوكا حرم مكوكا زجوبي هني ونزنجبيل سنجيزيو عينا فيها تسمى سلسبيلا تجوها غوها حرما فيها يبرواه سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا نواجوزوا لي حرماه ونازجان ونوم وجبك دائما إكاهوان ووهسب جلول ذات بزيوة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نكاهو أغليا وونو نيما نوفو منهم عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هجماو غفجوكا غوزا لين زحريري زنزرنج يماني ميت زوتن ديزا ننغوزا استبرق زوجو وجوتلو مكوكو يفيدا نيمولا وحاو وجوا نسشهن ميني إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وجوها بيلوا يكويل زندوزري وزحانو نزجود زحانو زكوباليوا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كيكا سيندرا حسسيزا يا محمد يقرآن نسوها نسو فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا أبنجي سبير يولين دي حكم هملا وحاهو نويتسيتو امزمان داهم فنظا بهاومني كفورو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا نكاجوه ذكور يا اسم يهيم لوهاه يمتسن مجيو ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نمسيه نسجدية تكوز ونجي وحمسيه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا كوالي وانواو وانزاو يا دنيا ينبروينو نورانسي ودنغوني ماو أسكم زير حديث نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا في سندرا وومبا نريوتي أنفوز بينغو زحاو نيكانغارانزاو جوا بديل ومفنماو هم بديل واتيمو إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بلا شك ونمش لزيزو بهي حين وانزو نرنجنزي يهدو حهيم لوحاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما لكم نوشين بيكات دوحنز يا الله هيكيني الله يندي من علم من حكمة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدري أو ينزع حرم سرح مسحه شايم الظالم هو عدلي عذاب زيرو